بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، يقرأ أخونا معين أبو معين من قوله رحمه الله تعالى: ومثال حيثما نحو حيثما تستقم يقدر لك أو يقدر لك الله نجاحا. أظن الحاء عندك واضحة. تفضل يا معين. أبو معين الاسم، أبو معين الاسم محمد السيد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. ومثال حيثما نحو حيثما تستقم يقدر لك حيثما تستقم يقدر لك الله نجاحا في غار الأزمان. في غابر الأزمان، أحسن، لأن الباء ضعيفة بس بينها في غابر الأزمان. طبعا غابر أي مستقبل، تستخدم الكلمة ضد غابر ما مضى وغابر أيضا فيما سيأتي. إذن يقدر لك النجاح في غابر الأزمان أي في مستقبل الأيام إن شاء الله إذا كنت على استقامة. ممتاز. هذه سيعربها عثمان أعرب وأبو معين أعرب وأخونا أعرب أحمد. بسم الله، الدور عليك. حيثما اسم شرط جازم مبني على الضم، يجزم فعلين. ممتاز. الأول فعل الشرط والثاني جواب الشرط. وما زائدة. طيب أنت قلت اسم شرط جازم، هذا الاسم هل هو مبتدأ، هل هو مفعول به، هل هو ماذا؟ ظرف. جميل، ظرف من ظروف المكانية. حيثما دائما من ظروف المكانية. ممتاز. إذن في محل نصب على الظرفية بالفعل إيش؟ تستقم. في أي مكان تكون على استقامة كذا وكذا، إذن منصوب على الظرفية بالفعل تستقم. جميل. بعدين فعل مضارع مجزوم. أيوة، لا تقول مبني، خلاص مجزوم. وعلامة جزمه. ممتاز، لأنه طبعا مجرد الآخر فسيكون جزمه على السكون، مجرد صحيح الآخر سيكون مجزوما وعلامة جزمه السكون. لحظة شوية أبو محمد. طيب بعدين أين الفاعل وجوبا تقديره؟ أنت. زين، المفعول به ولا هنا فعل لازم؟ استقام الرجل فعل لازم، خلاص فعل فاعل بس. طيب حسبك، وقفنا عند فعل الشرط. محمد عندك اعتراض؟ طيب لا السكون، الياء حذف تتقال ساكنين. أيوة. طيب زي تكن، إذا الياء محذوفة فقط لالتقاء الساكنين، ولا الجزم، ولا علامة الجزم سكون آخر الفعل. عرفنا تستقم الفعل والفاعل، قلنا فعل لازم ما يطلب مفعولا به. أين الجواب؟ يقدر فعل مضارع أو فعل الشرط، أو عفوا يقدر جواب الشرط فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون. طيب ممتاز. أين الفاعل؟ يقدر لك الله، ليس مستترا، لك الله، صحيح. طيب إذن الفاعل لفظ الجلالة. طيب أين المفعول به؟ لا، قدر لك نجاحا، مفعول به نجاحا. طيب لك هي الجملة مجزومة متعلقة بالفعل يقدر. طيب انتهينا من إعرابها، بارك الله فيك. يلا معين. ويسمى الأول من الفعلين فعل الشرط والثاني. خلاص انتهينا، الحمد لله، من الباب انتهينا من الباب. الآن سيبين لك، يعني تتم ما يقول. ويسمى الأول من الفعلين فعل الشرط، والثاني منهما جواب الشرط وجزاء الشرط. جواب الشرط وجزاء الشرط. تقول جزاء الشرط مجزوم أو جواب الشرط مجزوم وعلامة جزمه كذا. انتهينا من هذا الباب إجمالا أيها الإخوة. نجمل الباب هذا مرة أخرى إجمالا، يعني خفيفا ويعني سهلا. فمبارك، حدثنا عن جوازم الفعل مضارع. قل أي شيء، ويعني شيئا يسيرا تترك لغيرك استكمال الإجابة. طيب أولا يعني أذكر أي معلومة في باب جوازم الفعل. فقال حروف الجزم ثمانية، ممتاز، عددها لي. ألم أو دع المستفهم، أولا لم ولما وألم وألما ولام الأمر والدعاء واحدا نعتبرها، ولا الناهية والدعاء. ممتاز، هذه كم صارت؟ ست. بقي واحدة لم نذكر لها مثالا، لكن لم يذكر لها الشيخ لكن ذكرنا، نعم وهي صح كذا. جواب الطلب، جواب الطلب مجزوم دائما، جواب الطلب قم تفلح، فجواب الطلب مجزومة لأنها وقعت جوابا للطلب، هذه العلة. زين، ذكرت شيئا، أبو رائد، هاتي أي معلومة عن هذا الباب فيما درسناه. ذكرنا حروف الجزم، هل عندك تفصيل آخر في ما يتعلق بحروف الجزم أو أي معلومة حتى لو قفزت إلى آخر الباب؟ بس حاول تربطها بكلام مبارك. مبارك قال حروف الجزم كذا، طيب إذا نقول الجواز إما حروف وإما أسماء. ممتاز، عرفنا الحروف. الأسماء كم ذكر الشيخ هنا؟ ثمانية أو كم لما قالوا حروف الجزم كم وأسماؤها عددها؟ الأسماء احنا عرفنا الحروف سبعة، ستة ذكرناها والسابعة يجاب الطلب. طيب الأسماء ذكر عددها لنا ولا نحن يعني فقط؟ ها طيب إذن لا بس نعدها الآن. من، ما، مهما، أيانا، كيفما، أي، حيثما، سبعة. بعد نعم أي ذكرناها، أن ذكرناها خلاص، ذكرت متى، متى عربناها، مرت بنا جملة في متى. طيب إذن هي تسع، تسعة ولا عشرة؟ نعدها مرة أخرى، من، ما، مهما، ثلاثة، متى، أيانا، أين، أن، حيثما، أي، كيفما، عشرة. طيب أيا كان هو ذكرها الشيخ هنا كاملة، الأسماء الجزم مذكورة كاملة هنا الآن في المتن. طيب هذا من حيث الأسماء يا أبا رائد. يا أبا محمد، هل تقسمها لنا من حيث معانيها وما تضمنته من معان قد تفيد الظرفية المكانية، قد تفيد الظرفية الزمانية، وقد تكون لغير العاقل وهي في معنى موصولة في معنى الشرط، مثل من وما ومهما. من للعاقل وما ومهما لغير العاقل، أحسنتم. طيب ما هنا في جميع هذه الأسماء تكون زائدة. طيب الذي يجزم فعلين سوى الحروف التي ذكرناها. طيب مما يجزم الفعلين حروف وليست أسماء، وهي إن وإذما، تجزم فعلين وهي حروف لا محل لها من الإعراب. طيب ما فائدة هذه الحروف إذ وإذما؟ ذكرها المؤلف هنا قبل قليل أن يؤتى بها لمجرد تعليق الجواب بالفعل، يعلق جواب الشرطي بفعله. طيب انتهينا من الجوازم، سندخل الآن في المجرورات. تفضل يا أبا معين. المجرورات قسمان، مجرور بالحرف ومجرور بالمضاف لا بالإضافة. طبعا هنا يعني اختلاف النحاة، بعضهم يقول لا تقول مجرور بالإضافة، مجرور بالمضاف، يعني المضاف الذي قبله هو الذي أثر، لا تقول بالإضافة لأن الإضافة تفيد الاشتراك الطرفين، فأيهما أثر في الآخر؟ قل بالمضاف من باب التدقيق يعني في العبارة. لكن لو قلت مجرور بالإضافة وعلامة جره كذا يعني مستعمل عند النحاة موجود. بسم الله. فالأول ما يجر بمن وإلى ومن بمن؟ بمن وإلى ومن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام. إذا المجرور نوعان، ها إما أن يجر بالحروف أو يجر بالمضاف، وذكر الحروف. فضل استمر. وحروف القسم وهي الباء والواو والتاء والثاء. طيب لحظة، لا الباء والواو والتاء، هذه الحروف أيها الإخوة حروف القسم، تجر ونقول الاسم مجرور بحرف كذا صح؟ بحرف القسم. إذن لازلنا في دائرة مجرور بحرف أو مجرور بإيش؟ بمضاف. ذكرنا حروف الجر كلها وذكر بعدها أيضا حروف القسم، إذن هو مجرور بحرف، يعني إذن لازلنا في نوعين فقط، إما جر بحرف أو جر بمضاف. حروف القسم الباء الواو التاء، ثم قال والثاني، ها عندنا النون والياء ظاهر ساقطة، والثاني من القسمين، وهو إيش ما جر بماذا؟ بالإضافة أو بالمضافة، خلونا نتذكر بالمضاف لا بالإضافة كما يعني مشى عليه المؤلف، مجرور بالمضاف، مثلا غلام زيد، زيد مجرور بالمضاف الذي هو غلام لما أضيف إليه جرة. إذن والثاني تفضل. والثاني ثلاثة أقسام، ما يقدر باللام نحو غلام زيد، يعني هذا في الإعراب ما تحتاج إليه، في الإعراب كل زيد مجرور بغلام وعلامة جره الكسرة، لكن عند التأمل في المعنى حتى يترتب عليه مثلا هل هو يفيد ملكية أو ماذا يفيد بالضبط، فتتأمل فيها تقول هنا تقدر الحرف الذي دخل في كل مضاف ومضاف إليه، بينهما لازم تدخل حرف، الحرف أحيانا يفيدك في فهم معنى الكلمة أو الجملة. مكر الليل، مكر الليل هذه هل يعني تفيد زمان أو مكان أو تفيد ماذا أو ملكية؟ لا، مكر وقع في الليل فتقدر فيه. استأتي الآن إن شاء الله. إذن الشاهد يهمني أنا كنحوي أن أقول مجرور بالمضاف وعلامة جره الكسرة، أنت نحوي انتهى دورك، تريد تدخل في هذه المعاني ندخل، هذا لأنه يتعلق ببلاغة اللغة العربية في قسم المعاني، ماذا يترتب على تقدير هذا الحرف من معنى في الجملة. استمر. وما يقدر بمن، إذن غلام زيد تقدر اللام كيف؟ غلام لزيد، ها غلام قلم أحمد، هذا يفيد الملكية، قلم لي أحمد، ممتاز امشي. وما يقدر بمن نحو خاتم فضة، عندي خاتم فضة أي من فضة، تقدر من البيانية امشي. وما يقدر بفي نحو مكر الليل، نحو ممكن يعني تستطيع ما تلحم فيها، نحو دائما حتى بالجر أحيانا لا تلحم فيها، أي بنحوي، وإن كان حذف حرف الجر وبقاء الأثر هذا ليس بالقوي لكن ممكن، لا تخطأ، قلت نحو خذ راحتك فيها. وما يقدر بفي نحو مكر الليل أي مكر في الليل، لكن من ناحية الإعراب تقول مجرور بمكر وعلامة جره أو بمكري وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. تفضل. وأما تابع المخفوض فالصحيح في غير البدل أنه مجرور بما جر متبوعه من حرف أو مضاف. طيب احنا تعودنا في دروس مضت أن نقول وتابع المجرور مجرور، صح؟ إذن سيجر لأنه وقع تابعا، وهذا مستخدم في العربية لا حرج، لكن هنا المؤلف يعني ونحاة آخرون أيضا ذهبوا إلى هذا المذهب أن المؤثر ليس كونه تابعا، لا، ما أثر في المتبوع هو الذي أثر في التابع، هذا خلاصة القول عندهم، الذي أثر هناك في المتبوع ماذا؟ كونه مثلا مفعولا به، كونه تأثر بحرف جر، بأي شيء كان، ذلك المؤثر في المتبوع اجعله هو المؤثر في التابع. لكن لو قلت وهو إعراب صحيح أن تقول تابع للمجرور وتابع المجرور مجرور وعلم جره كذا، إعراب صحيح، هنا اختار أن يكون المؤثر فيه ليس كونه تابعا وإنما تأثر بما تأثر به المتبوع، المؤثر هناك انتقل أيضا إلى التابع، إلا في البدل، في البدل يجعلون المؤثر محذوفا، ويعني لم يعني أفتش كثيرا عن تقدير هذا المحذوف، مثلا تقول جاء أو أعجبت بالخليفة عمر، ماذا تعرب عمر؟ بدل، صحيح؟ بدل إيش؟ اشتمال؟ بدل اشتمال بالخليفة عمر، بدل اشتمال. طيب بالخليفة جار مجرور والخليفة مجرور على جره الكسرة، عمر بدل مجرور وعلى مجره الكسرة أو الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف، ممتاز. طيب ما الذي أثر في عمر؟ ما الذي جره؟ هل كونه بدلا؟ لا، هو قال إلا بدل فإنه سيتأثر بكونه ظاهر العبارة يفيد أنه تأثر أو يعني جر لأنه بدل، هذا معنى كلام المؤلف. في غير البدل لا تقل جر لأنه يعني صفة، لا، جر بما جر به الموصوف، وجر بما جر به المعطوف عليه، وجر بما جر به المؤكد، هكذا يرى المؤلف. إلا في البدل يقول لا، الذي جر كلمة عمر ليس كونه تابعا، ولكن هنالك مؤثر آخر محذوف. ما تقديره؟ أنا ما وقفت عليه الآن، ممكن نقدر لها أي كلمة تجعلها في على هذا الإعراب منصوبة. مثلا أعجبت بالخليفة عمر، ماذا تقدرون لها عاملا مؤثرا يجر هذه الكلمة؟ فكروا فيها. بالخليفة، هل تعيد حرف الجر بالخليفة وتقدره بالخليفة بعمر، أو تقول بالخليفة أعني بعمر فتحذف أعني بي وتبقي كلمة عمر فقط؟ هذا يحتمل. هذه الأشياء لا يترتب عليها كثير معنى أيضا فيما أظن الله فيما يظهر لنا، فتقول تابع البدل أو تابع المجرور مجرور وعلامة جره الكسرة أو الفتحة نيابة عن الكسرة، وينتهي الإعراب، الإعراب صحيح إن شاء الله. إذن في جميع التوابع لو جعلت الذي أثر على التابع كونه تابعا إن شاء الله لا أشكال، وإن كان لا يراه المؤلف. واضح شباب؟ إذن المجرورات إما بحروف وإما بماذا؟ وإما بالمضاف، بالإضافة عفوا، أو بالمضاف وليس بالإضافة. طيب، والمضاف قد يفيد معنى اللام الملكية، مثل قلم زيد وكتاب عمرو وغلام زيد، وقد يفيد الظرفية الزمانية مثل مكر الليل، أي في الليل تقدر فيه، وقد يفيد ماذا أيضا الثالثة؟ من، في نحو خاتم، عندي خاتم حديد، خاتم أو خاتم حديد، أي خاتم من حديد. طيب، هنالك إذا عرفنا الجر إما بحروف وإما بإضافة أو بمضاف. هنالك جر لم يذكره المؤلف، وهو الذي ذكرناه قبل قليل، أن يجر كونه تابعا، كونه تابعا نجعله سبب، فإذا يجر إما بحروف أو بمضاف أو بكونه تابعا، وتابع المجرور مجرور كما مر بنا من قبل. طيب، نكتفي بهذا إن شاء الله، يكفي، بارك الله فيكم. إذن ممكن نضع ثالثا جر بالحروف، جر بالمضاف، جر بالتبعية، هذه الزيادة لم يذكرها ويعني لا بأس أن نستخدمها في الإعراب. نعم، في قوله ومتاع المخفوض في الصحيح في غيره، هو ذكر فقط الإضافة، لا، هذا يمكن يعني استطراد فيما يتعلق بالتابع، كأنه يعترض على هذا أيضا، كلامه كأنه يعترض على كون التابع مؤثرا في أو التابع يعني جر بالتبعية. على كل حال، نحن نتذكر أن الجر قد تكون له أو يكون له واحد من ثلاثة، إما حرف، وإما جر بالكون مضافا مضافا إليه، وإما أن يكون جر كونه تابعا لما قبله من الأسماء المجرورة. انتهينا من المجرورات، هل فيها إشكال أو سؤال؟ سهل إن شاء الله. طيب، سندخل الآن في ذكر الجمل وأقسامها ونقف عليه في نهاية هذا الباب، وهو سهل بإذن الله تعالى. وغدا والدرس الأخير سندخل في الجمل التي لا محل لها من الإعراب ولها محل من الإعراب، والجمل بعد المعارف وبعد النكرات والمتعلقات، وننتهي إن شاء الله من الكتاب بإذن الله تعالى. ذكرونا بالتطبيق، نحن مفترض ننتهي الساعة 7:15، نأخذ الآن الجمل، ندخل على الجمل قليلا ثم ننتقل للتطبيق من خلال الآيات. اقرأ يا معين. ذكر الجمل وأقسامها، وهي إما فعلية أو اسمية. أو اسمية. وهي إما فعلية أو اسمية. نعم. فالاسمية هي المصدرة باسم لفظا أو تقديرا. جميل. نحو وأن تصوموا خير لكم. والفعلية هي المصدرة. قدرها. وصيامكم خير لكم. جميل. والفعلية هي المصدرة بفعل لفظا نحو أقام زيد، أو تقديرا نحو يا عبد الله. يا عبد الله، عندكم ضمة على الدال، اجعلوها فتحة، لأن هنا المنادى مضاف شبابها، إذا كان منادى مضاف سينصب يا عبد الله. طيب، كيف نقدرها يا عبد الله؟ جملة فعلية، احذف الياء وأدخل فعلا أدعو عبد الله، أنادي عبد الله. طيب، فإن صدرت بحرف نظرت إلى ما بعد الحرف، فإن كان اسما نحو إن زيدا قائم فهي اسمية، وإن كان فعلا نحو ما ضربت زيدا فهي فعلية، ثم تنقسم إلى الصغرى والكبرى. إلى هنا واضح شباب؟ سهلة إن شاء الله. فالكبرى ما كان الخبر فيها جملة، والصغرى ما كانت خبرا فجملة زيد، فجملة زيد قام أبوه من زيد. ثم تنقسم إلى صغرى وكبرى مرة ثانية. ثم تنقسم إلى الصغرى والكبرى، أي الجملة. طيب، فالكبرى. فالكبرى ما كان الخبر فيها جملة، والصغرى ما كانت خبرا فجملة زيد قام أبوه من زيد. والصغرى ما كانت خبرا. طيب، عندي جملة كبرى، زيد قام أبوه، كلها زيد قام أبوه سنسميها كبرى. لماذا؟ لأن خبرها جملة، سواء كان جملة فعلية أو اسمية لا يضر، كلها جملة كبرى. الخبر سنسميه جملة صغرى. إذا اقتطعنا الآن الجملة الخبرية سواء كانت اسمية أو فعلية سنسميها جملة صغرى لأنها جزء من تلك الكبرى. طيب، فضل. والصغرى ما كانت خبرا فجملة فجعله هي توقع. أنا عندي فجملة زيد. فجملة زيد قام أبوه من زيد إلى أبوه جملة كبرى. زيد قام أبوه جملة كبرى، لأن الخبر وقع فيها جملة، وجملة قام أبوه جملة صغرى. نعم. لأنها وقعت خبرا عن زيد. وقد تكون الجملة الواحدة كبرى وصغرى باعتبارين، نحو زيد أبوه غلامه منطلق، فمن زيد إلى منطلق جملة كبرى، جملة كبرى. لا غير، وجملة غلامه منطلق جملة صغرى. لا غير. وجملة أبوه غلامه منطلق كبرى باعتبار كون الخبر فيها جملة، وصغرى باعتبار كونها خبرا من زيد. وقد خبرا عن زيد، خبرا عن زيد. وقد تكون الجملة لا كبرى ولا صغرى لفقد الشرطين، نحو زيد قائم. زيد قائم، الخبر هنا ليس جملة، صحيح؟ قائم ليس جملة. إذن هذه لا صغرى ولا كبرى، توصف كبرى إذا كان الخبر جملة، والخبر كونه جملة سنسمي جملة صغرى. وقد يكون الخبر أيضا فيه صغرى وكبرى، زيد أبوه غلامه منطلق، لو اقتطعت الخبر كله سيتركب أيضا من جملة صغرى وجملة كبرى وفيها جملة صغرى، يعني تداخل جمل. هل فيه إشكال؟ واضح. هذا فقط يعني تكميل أو تتمة، لا يعني لا يترتب عليه كثير فائدة في الإعراب. أهم شيء في الإعراب أن تعرف فيها جملة اسمية وفعلية، تقول الجملة الاسمية في محل كذا والجملة الفعلية في محل كذا مثلا، فهذا الذي يحتاج إليه. تفضل شيخ سؤالك. زيد قائم، إذا كان الخبر ليس جملة الجملة كلها لن توصف بصغرى ولا كبرى. نعم. طيب، انتهينا ونقف على هذا. غدا إن شاء الله نبدأ من ذكر الجمل التي لا محل للإعراب وننتقل للتطبيق. لكن أسئلة الإخوة تفضل. أي طيب، عند التقاء الساكنين من حيث العربية يجوز التخلص من أحد الساكنين الأول أو الثاني بأي حركة، هذه قاعدة عامة، يعني من حيث العموم إذا التقى ساكنان العرب تنفر أو تنفر من التقاء الساكنين. ماذا تفعل؟ جرت العادة وأغلب ما سمع عن العرب تحريك الأول وبالكسر، هذا من حيث الأغلب، لكن يوجد في غير الأغلب أن يحرك الحرف الثاني، مثل حيث حرك الثاني، هي في الأصل حيث، حركنا الثاء وهي حرف ثان وحركناه بالضم لم نحركه بالكسر. أين كذلك حركنا الثاني وبالفتح، والأصل أين ساكنة، فإذا التقى ساكنان حرك أيهما بأي حركة، هذا الأصل. لكن اعتمد أحسن على المسموع دائما والمستخدم أكثر، تقول قالت الأعراب صحيحة، لكن المشهور عندهم قالت، يعني يحركون بالكسر لأنه أخف في النطق. ولكن لو حركت بأي مثلا هنا لو لم يكن البيت مسموعا بالكسر تقول متى أضع ال، وتقول الضمة هنا ليست علامة إعراب وإنما هي التقاء الساكنين حركنا بالضم. لكن قد يلتبس على السامع إذا حركها بالكسر، لأن الكسر لا يدخل على الفعل، فإذا حركت بالكسر يعرف أن الكسر هنا عارض وليس أصليا. لو ضممت كأنك لم تعمل أداة الجزم في هذا الفعل، فحركها بالكسر أفضل حتى لا يلتبس. إذن القاعدة التقاء ساكنين، حرك أي الحرفين بأي حركة، لكن حاول أن تكون في إطار المسموع والمعروف والمشهور في لغة العرب. طيب ننتقل للآيات. أبو حذيفة خلاص خذ راحتك استريح بارك الله فيك، يمكن جلسة على الطاولة أريح لك، خلك. طيب اختاروا لنا آيات. لا أي خلاص اختاروا لنا. من يختار؟ من؟ بسم الله أبو عمر تفضل. طيب يلا بسم الله. في أي صفحة؟ 203. بسم الله. هذه نص في المناظرات، ها؟ بسم الله. أو نستعيذ بالله، آية من التوبة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. جملة كاملة وتامة. أولا السؤال، ما نوع الجملة التي ابتدأنا بها الآية؟ اسمية. أحسنتم، اسمية. سأبحث عن شيئين، جزئين أساسيين، عمدة أو عمدتان في الكلام، مبتدأ وخبر. نبحث عن المبتدأ، أين هو؟ والسابقون، الواو لما قبلها أو واو استئناف. طيب السابقون اسم أو مبتدأ مرفوع؟ نأخذ الإعراب بالترتيب، نبدأ بالشباب من الخلف. سعد أعرب والسابقون، الواو لما قبلها، السابقون مبتدأ مرفوع، الواو لأنه من، لأنه جمع مذكر سالم، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. أحسنت. الأولون يا أبا أحمد، السابقون الأولون، نجعلها نعت للسابقين أو للسابقون. طيب نعت. طيب ونعت المرفوع مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. طيب جار مجرور ديانية، هنا إن شاء الله في حروف الجر ومعانيها. طبعا حروف الجر الشباب مررنا به اليوم مرور الكرام، لكن لو وقفنا عندها كما في الألفية أو في غيرها، عند كل حرف له معنى، وهذا من أجمل ما يتعلمه الطالب في النحو وفي العربية، أن يعرف معاني الحروف تترتب عليها أحكام فقهية وأحكام بيانية بلاغية. جمال العربية يتجلى في معرفة حروف الجر. فعلى كل حال هنا نجعلها من بيانية، يعني بيّن من هم المسابقون لو من المهاجرين، فنجعلها من بيانية. إذا كانت من بيانية لا أحتاج إلى أن تتعلق بفعل، دائما من البيانية أو حروف الجر الزائدة لا تبحث لها عن متعلق، اتركها. جار مجرور من تفيد أو تبين لك من هؤلاء المهاجرون أو السابقون الأولون. من المهاجرين جار مجرور. طيب خذ الأنصار والأنصار، قراءة الجر، هنالك قراءة عشرية والأنصار، نقرأ الآن بالجر فقط. والأنصار ماذا تعربها؟ معطوف على إيش؟ على المهاجرين. حسبك يا أبا أحمد. أبو أسامة، والذين اتبعوهم، والذين واو حرف عطف زيد اسم موصول على الفتح في محل، من المهاجرين والأنصار ومن الذين في محل جر، معطوف على إيش؟ لا اختر واحدة على الأول، أحسن اجعل المتعاطفات كلها ترجع إلى الأول، فتكون معطوفة على المهاجرين، والمعطوف على المجرور مجرور وعلامة جره، لكن هنا طبعا قلنا مبني في محل جر، والمعطوف وفي محل جر لأنه عطف على ما هو مجرور وهو المهاجرين. زين بعدين صلة الموصول سيأتينا غدا إن شاء الله أنها من الجمل التي لا محل لها من الإعراب. أحسنت. طيب اتبعوهم، الآن عرفنا اتبعوه الذين اتبعوهم بإحسان، هذه صلة موصول لا محل للإعراب، لكن فصل لي في اتبعوهم، تفضل. اتبع فعل ماض. لا احنا بس عشان عندي تفصيل نقول اتبع، لكن يعني هنا يعني يبنى على او اتبعهم فعل ماض مبني على اتبعوا مبني على الفتح، صحيح مبني على الفتح كما مر بنا، احسنتم. اتبعوهم مبني على الفتح المقدر، منع من ظهوره اتصال فعل بالضمير او بواو الجماعه. طيب هذا الفعل اين الفاعل؟ والضمير المتصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، والضمير المتصل ضمير الغائبين المتصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به. حسبك. طيب نبدأ أو نأخذ أبو عبد الرحمن. اتبعوهم بإحسان، جار مجرور متعلق بالتبع. طيب بعدين بإحسان رضي الله عنهم اللي هو إيش؟ اتبعوهم بإحسان ممكن حال كون الاتباع فيه إحسان أو كذا ممكن. طيب الآن خذ رضي الله عنهم. نعم حال، أن تتذكر الهيئة، اتبعوهم حال كونهم أو حال كون الاتباع كان فيه إحسان، فتبين هيئة ذلك الاتباع. طيب زين، اتبعوهم مثلا محسنين، اتبعوهم ملتزمين بدينهم أو ملتزمين بنهجهم وخطواتهم وكذا إلى آخره، فتفيد معنى أو هيئة ذلك الاتباع. قد يكون الاتباع فيه خلل ليس على الجادة، فتبين الهيئة أنها كانت اتباعا مستقيما. اسم يبين فقط هيئة صاحب الحال، أهم شيء تذكر هذا دائما، تتذكر وأنه مشتق، فإذا لم يكن مشتقا ابحث له عن ما يعني يؤول بالمشتق، ابحث له عن شيء يقدر، لكن تصلح الجملة في النهاية أن تبين هيئة، هيئة صاحب الحال وليس فيها إبهام. إذا كان فيه إبهام نجعله في باب التمييز، إذا صلح أن تقدر له حرف في أو من، عفوا من، أي في هناك في الظرفية. طيب رضي الله واتبع الذين اتبعوا إحسانا رضي الله عنهم. طيب طيب في محل رفع خبر، أحسنت. لماذا؟ خبر لأي شيء؟ ولا الذين يتبعون بإحسان، أحسن السابقون وكل ما بعدها. نعم، حتى يكون الرضا عن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار وممن جاء بعدهم، كل هؤلاء رضي الله عنهم يصلح. طيب يعني سندخل القرن الثاني والثالث في رضا الله سبحانه وتعالى عن هؤلاء كلهم، بشرط أن يكون اتبع صراط أولئك القوم من السابقين الأولين. طيب أحسنت، نكتفي بهذه الآية، ننتقل لآية أخرى. الإعراب عند أخينا. نعم اللي هو إيش؟ اتباع. أها يعني طبعا نحتاج يعني نقف قليلا عند تفسير الآية ومعناها، لأن قد يقال إن الرضا رضي الله عنه ورضوا عنه المقصود به جيل الصحابة مثلا، ومن سار على نهجهم يكون يعني داخلا في الحكم من حيث الجملة، لكن الرضا المنصوص عليه في الآية قد يعني نقول إنه خاص بالمهاجرين والأنصار، نحتاج أن ننظر في الآية ونتأمل في تفسيرها. نعم ذكرناها اليوم ما لها لا لا لا هنا ما يذكر شيء، لكن نقول إذا أردت أن تدخل في دائرة كذا عليك أن تتبع بإحسان. تفضل. نختار الآية التالية، وممن حولكم من الأعراب. سننظر في هذه الآية، سنقف عن الإعراب الآن التفصيلي، ننظر في الآيات ونستخرج أي شيء درسناه في الدروس الماضية. فنأخذ القول سبحانه وتعالى وممن حولكم من الأعراب منافقون، نريد أن نستخرج من هذه الجملة حروف جر، فالمشاركة جماعية، كل يتأمل ومن عنده الإجابة يبادر بالإجابة. تفضل. من من حرف جر. طيب في حرف جر آخر من الأعراب، حرفين. طيب ضمائر متصلة، كم ها حولكم ضمير متصل. طيب نريد منصوبا على الظرفية، حول، أحسنتم. نريد اسما أو جمع تكسير، أعراب. طيب نريد بارك الله فيكم اسما موصولا، من، جميل. طيب نريد أيضا جمع مذكر سالم، منافقون. طيب نأخذ الآية كاملة. ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. نريد مفعولا مطلقا مرتين صحيح يفيد العدد ها؟ عذبهم مرتين ضربهم ضربتين أو هل نقول مفعول مطلق ولا نائب؟ أحسن نائب صح؟ لا تقول عذبهم عذابين ممكن عذبهم عذابا ممكن مطلق لكن عذبهم مرتين نائب عن مفعول مطلق لكنها أيضا منصوبة كونها مفعول مطلق. طيب نريد بارك الله فيكم في هذه الآية ضميرا منفصلا في محل رفع نحن ضمير منفصل محل رفع مبتدأ. طيب نريد بارك الله فيكم ضمير غيبة في محل نصب نعلمهم ها نعلمهم وزي. وكذلك نعذبهم. طيب تعلمهم كلها ضمائر متصلة في محل نصب. نريد حروف عطف ثم ومن أهل صحيح. طيب نريد فعل من الأفعال الخمسة يردون جميل حرف جر وأيضا ومن أهل وعلى النفاق صحيح. نريد حرف نفي ساكن لا. طيب طيب لا تعلمهم هنا حرف نفي هذا يجزم الفعل متى يجزم الفعل؟ لا إذا كانت إيش تفيد إيش النهي ها لا تفيد النهي أو تفيد الدعاء المهم هنا ستجزم. أما لا إذا رأيت الفعل بعدها مرفوعا وهي أيضا لا تفيد النهي لا تعلمهم تنفي شيئا عن النبي صلى الله عليه وسلم نقول هذه نفي وليست نهيا لو كانت نهيا ستجزم فعلا. نأخذ الآية الثانية وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم. نريد اسما ممنوع من الصرف آخر صحيح منع من الصرف لماذا؟ الصفة ووزن الفعل هذاك أخر أخر للعدل هنا آخر على وزن أفعل وهو صفة أيضا فلوصفية مر بنا بس كان المرور يعني مرور الكرام سريعا ما ركزنا عليها. من أسباب منع الصرف الوصفية وزن الفعل. طيب نريد بارك الله فيكم جمع مذكر سالم آخرون واحدة في غيرها واحدة فقط لا اعترفوا لا. طيب نريد بارك الله فيكم فعلا ماضيا مبنيا على الفتح خلطوا واعترفوا كله مبني على الفتح الضمة هنا عارضة. طيب نريد بارك الله فيكم صفة منصوبة صالحا صفة لعملا ها زين وآخر سيئا ممتاز سيئا صفة لإيش لآخر منصوبة على نصبها الفتحة وظهر هنا الصرف يعني انصرفت لأن آخر ممنوع الصرف لكن سيئا مصروفة. طيب تفضل شيخ عملا سيئا قصدك لا عملا صالحا وآخر سيئا نجعل سيئا صفة لآخر أحسن. عسى الله أن يتوب عليهم نريد عسى هذه من أي أفعال شباب أي بس أدخلنا فتحت أي باب في كاد وأخواتها ولا أي تفيد ماذا الترجي عسى الله ها تفيد الترجي. طيب إذا كانت هذه من أفعال من أخوات كاد تعمل عمل إيش كان صحيح تعمل عمل كان ستدخل على اسم وخبر أين اسمها لفظ الجلالة عسى الله أين الخبر جملة أن أي توبة ممتاز إذن جملة فعلية. هل أن يتوب عليهم جملة فعلية ولا اسمية اسمية فعلية كيف عرفتوا أنها فعلية احذف هذا الحرف الزايد مر بنا قبل قليل احذف أن صفية أو بقي معك الفعل إذن هي جملة فعلية كلها في محل إيش نصب مفعول به. أن يتوب عليهم أين الفاعل في أن يتوب هو طيب مستتر وجوبا جوازا جوازا. نأخذ الآية التالية خذ من أموالهم صدقة تطهرهم أين جواب الطلب؟ طيب بس لو كان تطهرهم لنجزم الفعل خذ ما يستطيع أن تطهرهم وتزكيهم بها وصل. ما في عندك جواب الطلب؟ وين جواب الطلب؟ ما فيش. خذ من أموالهم صدقة. إذا ما في جواب طلب، ها؟ خذ منهم كذا بس، ما نحتاج جواب طلب. طيب إذا جملة تطهرهم هذه ماذا نعربها؟ يعني في جملة عندك فعلية أو اسمية، ابحث لها عن محل في الإعراب، ماذا تعربون؟ تطهرهم، ها؟ خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، لكي تطهرهم. لماذا تأخذها؟ لتطهيرها. ممكن نجعلها أيضا مفعول لأجله. جميل. إذن هذه الجملة الفعلية كلها في محل نصب إيش؟ مفعولا لأجله. يصلح السؤال عنها بلماذا؟ لماذا تأخذ المال؟ لماذا تأخذ هذه الصدقة؟ لتطهير المال، إذن مفعول لأجله. طيب ممكن لها إعراب آخر، حال كونها مطهرة لهم، إذن منصوبة في محل نصب إيش؟ حال. حال من إيش؟ خذ من أموالهم صدقة، ممكن، خلاص. إذا كانت صحيح، إذا كانت نكرة، إذن سأجعل الجملة بعدها، وكما سيأتي في درس الغد ستكون صفة لكلمتين قبلها نكرة. خذ من أموالهم صدقة، صفة هذه الصدقة أنها مطهرة لأموالهم، واضح؟ طيب ممكن نجعلها حال ونجعل صاحب الحال أنت يا رسول الله، حال كونك مطهرا لأموالهم، في هذه الحالة يصلح أن يكون حالا، وتجعل صاحب الحال الضمير المستتر. إذا جعلت صاحب الحال أو جعلت المتعلق بالجملة صدقة، صدقة نكرة كما ذكر أبو عبد الله، ستكون الجملة بعد النكرات صفات، فيكون صفة هذه الصدقة أنها مطهرة لأموالهم. جميل. وتزكيهم، ما إعراب الفعل وتزكيهم؟ مرفوع، منصوب، مجزوم؟ مرفوع. وعلامة رفعه منع من ظهورها أو التعذر الثقل. تزكيهم، لكنها ثقيلة فسكننا، إذن الثقل. طيب مرفوع لماذا؟ واو عطف. هل الفعل معطوف على قبله، على فعل قبله مرفوعا اللي هو إيش؟ تطهرهم وتزكيهم. الفعل مرفوع والمعطوف على المرفوع مرفوع. جميل. تزكيهم بها وصل عليهم، ماذا تعربون؟ وهذا سيأتي غدا إن شاء الله. وصل عليهم، هل هي جملة استئنافية جديدة؟ ممكن تكون جملة استئنافية جديدة. انتهينا. خذ من أموالهم كذا وادعوا لهم. ادعوا لهم هذا شيء زائد، شيء جديد، إذا نجعلها جملة استئنافية لا محل لها من الإعراب. لكن فصل لهذه الجملة، صل عليهم، إعرابها يا أبا أسامة؟ صلي فعل أمر مبني على ما يجزم به مضارعه، هنا علامة البناء إيش؟ وعلامة بنائه حذف حرف العلة. أين الفاعل؟ تقديره أنت، مستتر وجوبا وجوبا. طيب وصلي عليهم يا أبا حذيفة. عليهم جر مجرور متعلق بإيش؟ بصلي، ها؟ جر مجرور متعلق بالفعل صلي. إن صلاتك سكن لهم، أيضا هذه جملة استئنافية. طيب فصلوا لنا هذه الجملة، إن صلاتك سكن لهم، هل هي جملة اسمية؟ إذا حذفت إن ستجد الجملة مبتدأ باسم، إذن هي جملة اسمية. صلاتك يا أبا عمر، في عندنا أبوا عمر، أبو عمر الأصغر وأبو عمر الأكبر. طيب. نعم، العبرة يعني اللحية، إذا خالطها شيء من البياض فأنت الأكبر. طيب إن صلاتك سكن لهم، أعرف صلاتك، اسم إن منصوب الفتحة، سكن لهم، سكن، لا سكن ليست جملة، هل هنا جملة الخبر؟ إن صلاتك سكن، ليست جملة، إذن ليس فيها جملة صغرى وكبرى. طيب سكن خبر، خبر إن تفضل منصوب مرفوع عند رفعه الضمة الظاهرة على آخره. ننتقل لآية تالية، ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. أين المفعول به للفعل يعلموا؟ أين المفعول به؟ تفضل صالح. قد يكون مفعول به لفظا وقد يكون مقدرا. مؤول أنه ما دخلت عليه، ألم تعلموا ذلك الأمر، ألم تعلموا أن الله، ألم تعلموا هذا الأمر كله أن الله يقبل كذا وكذا، فنجعل أن وما دخلت عليه في محل نصب مفعول به ليعلم. طيب ألم يعني ممتاز، ألم من دروسنا التي أخذناها اليوم، حرف جزم صحيح، جزم ونهي، جزم ونفي وقلب. طيب والهمزة الاستفهام. ألم يعلم أن الله هو نعم يقلب المضارع إلى ماض، يقلب الحاضر إلى ماض صحيح، لم يقم أي بالأمس، بينما يقوم فعل مضارع، أدخلت عليها لم قلبت المضارع أو الحاضر إلى أمر مضى. طيب ألم يعلم أن الله هو يقبل التوبة عن عباده، عن عباده ويأخذ الصدقات، جملة ويأخذ الصدقات نعطفها على ماذا؟ على يقبلها، أن الله يقبل وأنه يأخذ الصدقات معطوف على ويقبل أو هو يقبل. طيب نأخذ الآية التالية. نعم زين، لا لا لا خلاص، لا بس أقول حرف نفي بس انتهينا، الفعل المضارع مجزوم ويكفي، مجزوم بألم. طيب علامة الجزم يعلموا حذف النون لأنهم الأفعال الخمسة. نعم خلاص معطوف عن ألم يعلموا، لا ما يصلح، إذا قلت ألم يعلموا أنت وين عندك أصلا، لا عندك لاحظ ألم تحتاج فقط إلى فعل، فعل واحد فما تحتاج إلى فعلين. طيب وقل اعملوا فإنكم إذا عملتم، ولا ما يصلح تكون جواب طلب، وقل اعملوا ما يصلح، نجعلها يعني استئناف أو نجعلها ممكن فسيرة، كلها فسيرة في محل جواب الطلب، لا ما يصلح، لا لا لأن قل، لا احذف قل، اعملوا يرى الله عملكم هكذا المعنى، ها ولا لا نجعلها، نجعلها يصلح أن تكون جوابا للطلب، المعنى يصلح، اعملوا اعمل يرى الله عملك، يصلح جواب للطلب. ما المقصود بالرؤية هنا؟ هل هو القبول؟ هل هو العلم والإحاطة؟ نتركها طيب حتى لا نتأخر، خلنا نأخذ الآية الثانية. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا الآية، نريد منصوب على الحال في هذه الجملة أو في هذه الآية كلها، تأملوا الآية كاملة، استخرجوا لنا أحوالا ضرارا. طيب الضرار، ضرار مشتق، ضرار مشتقة المفاعلة، مشتقة من فاعل يفاعل، مفاعلة يصلح أن يكون مشتقا أو جامدا، مسجدا ضرارا ممكن نؤول لها مشتق أحسن، لأن ولا الفاعل، الفاعل لا الفاعل ممكن يأتي، يأتي جامدا، الفاعل ممكن يأتي جامدا لا حرج، بخلاف ماذا؟ الصفة لا بد أن تكون مشتقة، الحال أحيانا يأتي جامدا، وهنا ضرار ضارة مضارة وضرارا مصدر، والمصادر كلها جامدة وليست مشتقة، فضرارا وإن كانت جامدة فتنصب على الحال، اتخذوه حال كون اتخاذهم مضارة للنبي صلى الله عليه وسلم أو للصحابة، إذا ضرارا منصوب على الحالية، كفرا أيضا حال كون الاتخاذ كفرا ليس إيمانا منهم. طيب وتفريقا كلها معطوفة على الحال الأول. طيب اتخذوه، اتخذ ذلك المسجد وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله، نريد مفعولا لأجله، نعم اتخذوا لأجله كذا ممكن أيضا، وكذلك إرصادا ممكن نعربها مفعولا لأجله، لماذا اتخذوا المسجد إرصادا، لماذا اتخذوا أيضا ضرارا، لماذا اتخذوا، اتخذوه لأجل كفرهم، وممكن يكون حال كونه كذا وكذا، هذا يصلح وهذا يصلح إن شاء الله. طيب نريد منصوبا على الظرفية، بين منصوب على الظرفية، ظرفية مكانية. طيب من قبل، قبل أيضا من الظروف لكن إذا قطعت عما بعدها ستبنى على الضم، ويأتينا إن شاء الله فيما بعد في دروس قادمة. ولا يحلف، من يعرب هذا الفعل؟ لا مقسم. طيب تفضل أبو عبد الله. زين زين، ولا يحلفونن صح، اها زين، والنون توكيد، يعني الفعل ليس مبنيا يا ابو عبد الله، مرفوع ليس مبنيا، ايوه، اذا متى سيبنى الفعل المضارع؟ اذا اتصل بنون التوكيد مباشره، اذا حال بينه وبين التوكيد حائل لن يبنى، وهنا ما الذي حال؟ الضمير حال بين الفعل وحال بين التوكيد، إذن لن يبنى، سيكون معربا. ولا يحلفونن، ولا يحلفونن، ثلاث نونات احذف النون، أي مثلا احذف النون لأن ثلاث نونات ثقيلة، احذف نون علامة الإعراب التي يعني ثبوت النون تكون علامة الإعراب، صارت لا يحلفوا ولا يحلفون واو ساكنة بعدها نون ساكنة، احذف الواو ضمير احذفه ولا يحلفن. ممتاز. إذا الفعل مرفوع وليس مبنيا، سيبنى إذا اتصل مباشرة، ولا يحلفن فلان، الفعل اتصل مباشرة بالنون سيبنى على الفتح. ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى، أي ما أردنا إلا الحسنى. طيب ماذا نعرب الحسنى يا شباب؟ ما أردت إلا الحسنى. الحسنى من يعربها؟ نشوف غير أبو عبد الله، أبو عائشة. طيب مستثنى، إلا أدب استثناء. طيب الحسنى تقول مستثنى منصوب مرفوع، أو نعربه مباشرة كما لو لم تكن إلا موجودة، فرغ ها استثناء فرغ، إذن كما لو كانت إلا غير موجودة على طول اجعل الفعل مباشرة متصل بالحسنى. إذن نقول أردت الحسنى مثلا، ها ما أردت إلا الحسنى، إذن مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتح المقدر على آخره. ما أردنا إلا الحسنى هنا كيف عرفنا أنه مفرغ يا شباب؟ لم يذكر فيه المستثنى منه، لم يذكر. ما أردت، نعم نعم، منفي وناقص سيدخل في باب الاستثناء المفرغ التي تكلمنا عنه بالأمس. إذن في حالة تفريغ الجملة من المستثنى منه وكانت منفية على طول فرغ الفعل للتأثير على ما بعد إلا، فيطلب الفعل شيئا، إما أن يطلب فاعلا، يطلب مفعولا، أو يطلب مجرورا كما ما مررت إلا بفلان، يطلب مفعولا أو فاعلا أو يطلب جار ومجرور إذا كان فعلا لازما. أحسنتم. والله يشهد إنهم لكاذبون. واضحة إن شاء الله دي. لا تقم فيه أبدا، من يعرب أبدا؟ تأملها قليلا، تأملها. لا تقم فيه أبدا، أنا أعربها حال، يصلح على كونك لا تقم فيه، أو لا تقم فيه أبدا هنا تفيد يعني التأبيد الزماني، فإذا قلت مثلا لا تقم فيه، لا تقم فيه يعني زمنا طويلا مثلا، لا تقم فيه زمنا طويلا، إذن لا تصح أن تكون حالا على الظرفية، ممكن تكون منصوبة على الظرفية، لا تقم فيه زمنا طويلا، إذن ممكن تصلح أن تكون منصوبة على الظرفية. جميل. طيب لمسجد أسس على التقوى، اللام هنا تفيد إيش؟ تشعر بماذا؟ بالقسم، لام موطئة للقسم. فيه رجال يحبون أن يتطهروا، من يعرب يحبون؟ فعل فاعل لكن أريد الجملة أحسن. أبو محمد خلاص عرفنا فعل وفاعل. طيب الجملة، لا أريد الجملة كلها من حيث يعني الفعل والفاعل في محل إيش؟ لا أنا قلت فيه رجال، خلاص انتهينا، هذا المسجد فيه رجال فانتهت الجملة، بس أنا أريد ها أبو عبد الرحمن، ممكن تكون صفة؟ نعم شيخ، فيه رجال، لا أنا أرى أنها صفة أيضا، فيه رجال صفة هؤلاء الرجال أنهم يحبون الله ورسوله، أو فيه رجال يحبون أن يتطهروا، فتجعل رجال هي نكرة مبتدأ، طبعا مبتدأ أخر لكنه موصوف بماذا؟ بالجملة الفعلية بعده، أنهم يحبون الطهارة والتطهر. ممتاز. إذن الجملة هنا في محل نصب أو في محل رفع صفة لرجال. وغدا إن شاء الله إذا تعرفنا على الجملة التي لها محل لا محل لها نحتاج إلى مثل هذه الأمثلة. نعم مبتدأ. نعم شيخ ذكرنا أن رجال مبتدأ، لا رجال، لا لا فيه الجار مجرور، هذا خبر مقدم أو متعلق بخبر محذوف، الجار مجرور متعلق بخبر مقدم محذوف وجوبا تقديره كائنون، رجال يحبون أن يتطهروا مستقرون أو كائنون في ذلك المسجد يكون خبر مقدم. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أمن أسس بنيانه على شفا جرف هار، ف فانهار به في نار جهنم، أهذا خير أم هذا خير؟ طيب نستخرج حروف عطف في الآية، حروف عطف أثمن، الفاء هنا ما أظنها تكون عطف، ممكن تكون يعني فيها معنى الشرط أو فيها يعني أفهذا خير أم هذا، يعني ممكن تكون فيها تفصيل أو تسميها فاء تفصيلية. فانهار، فانهار حرف عطف. طيب أم تأتي بعد الهمزة ولا بعد هل؟ بعد همزة التسوية دائما، ها أهذا كذا أم هذا كذا، ها تأتي بعد الهمزة، قلنا أو تأتي بعد، تأتي بعد هل، هل فلان أو فلان فعل. حروف عطف أخرى، ورضوان، ورضوان حرف عطف، فانهار ذكرناه، والله حرف عطف، جميل. طيب من يعرب لي هار على شفا جرف هار؟ صفة شفا جرف هار، صفة للجرف. طيب أبو عمر أعربها لي كذا عرب تفصيلي، هار أي أبوي عمر؟ لا لا أبو عمر الأصغر، بارك الله فيك، إذا كان سؤال صعب نعم. طيب أبو عمر الآخر الأكبر، هار جرف هار، هل هنا كسر علامة إعراب ولا في شيء؟ زي خلنا نشوف أبو عمر الأكبر، لا تستعجل أبو صالح، هاري كقاضي مثلا صح؟ طيب تستطيع تعرب؟ لسه ما بدينا في الإعراب. على شفا جرف هار، صفة لي الجرف صح؟ طيب وصفة المجرور مجرور، وعلامة جره؟ لا، خلنا نشوف عبد الله، على الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين، أي الساكنين؟ هارين، طبعا هو تنوين صح؟ زي جرف هارين، يعني في تنوين صح؟ في الأصل في تنوين، التنوين نون ساكنة التقت بياء التي هي لام الفعل، لام الكلمة، هارين هي أصلا هاري، فالضمة ثقيلة سكن الياء صارت إيش؟ هارين، التقى ساكنان حذفنا الياء فصارت هارين، إذن على ضمة أو على مجره الكسرة المقدرة على الياء المحذوفة. طيب جميل، الياء المحذوفة للثقة، أحسن نقول الياء المحذوفة على الياء المحذوفة للثقة، على الياء المحذوفة التقى الساكن، نعم صح، الكسرة كانت موجودة ثم سكننا للثقل ثم حذفنا الياء لالتقاء الساكنين. طيب نعود إلى آية أخرى ونختم بها المجلس إن شاء الله، أو نكتفي لأن خلاص تجاوزنا الوقت، بارك الله فيكم، تفضلوا، شكر الله لكم حضوركم واستماعكم، غدا نلتقي وغدا نختم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.